بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه قصيدة رد على بعض الصوفية الذي أخرج قصيدة يرد بها على أهل السنة والجماعة الذين ينشرون التوحيد ويحذرون من الشرك، وأورد في قصيدته بعض الشبهات المتكررة التي يتناقلها آخرهم عن أولهم، وأعان الله عز وجل على كتابة رد عليه ومعارضته بقصيدة مثلها. وهذا سميت هذه القصيدة فتح الكبير المتعال في تفنيد الشبهات توضيح المقال، واسم قصيدة المردود عليه توضيح المقال في معنى لا تشد الرحال، وهو إسماعيل بن حسن أمين إسحاق. وكانت هذه القصيدة ينشرونها في مجامعهم مثل جمعة رجب التي تأتي في الشهر القادم، وكذلك أيضا في مثل زيارات قبر هود المزعوم في حضرموت، وينشرون تلك القصيدة في تلك المجامع الشركية والتي فيها البدع والخرافات. فقلت مستعينا بالله عز وجل، وقد ضمنت هذه القصيدة واقتبست بعض الآيات، وكذلك أيضا لأن القصيدة رد على قصيدة أخرى فربما تقصر بعض العبارة، فحليت القصيدة بهامش يبين المراد فيما غمض أو قد يقصر الفهم عنه. فقلت فيها: سألت لماذا قد شغبنا عليكم، لأنه قال في أول قصيدته: لما الضجة الكبرى، لماذا التهكم، لماذا علينا لا سوانا التهجم. فقلت: سألت لماذا قد شغبنا عليكم، ومن أي شيء نالكم ذا التهجم، وأنت بظني عارف سر سألت لماذا قد رددنا عليكم، ومن أي شيء نالكم ذا التهجم، وأنت بظني عارف سر نكرنا عليكم، ولكن قد تعامت عليكم. ألا فاعلموا أن الإله قضى بأن نلازم توحيدا وللشرك نحطم، وإن إلهي قد أبان لنا الهدى، كتاب وهدي للرسول معظم، وذي أمة نيط الفلاح بأمرها بعرف ونهي عن مناكير من عموا، فهلا تلوتم آل عمران ولتكن، وبين وجه الخير فيها بكنتم، وقد ساءكم أنا إذا ما بدا لنا ببدعته شخص نرد ونفحم، أنسخط عنا الله جلبا لودكم، بل الله نرضيه ولو قد سخطتم، وليس إلينا حكم كفر وبدعة وشرك وذا حل وذلك يحرم، ولكن إلى حكم الإله ورسله، ولسنا سوى أتباع حق نعظم، وقد حذر الهادي من الشر كله، وشر الأمور المحدثات العظائم، فلا شر بعد الشرك بالله مثلها، وإن الأبيليس اللعين سباهم، ذرونا من الإحداث في الدين جهرة وتقليد أعداء الهدى وتفهموا، ففي قول ربي إن تطيعوه تهتدوا شفاء كما في قوله لا تقدموا، وعندهما أي البخاري ومسلم، وعندهما من جاء في الدين محدثا فرد عليه ما أتى إن تسلموا، ولو قد عقلتم كان في لا تنازعوا دليلا عليكم إذ من البدع شرذموا. وأقف هنا لأنه استدل بقول الله عز وجل ولا تنازعوا، وما جاء من بابه يطلب أن يقارب بين أهل السنة ويقول لماذا الاختلاف، لماذا نتنازع، لماذا نتفرق. وذكر الإمام النووي رحمه الله عند شرح حديث 59 و500 و2000 من صحيح مسلم، قال بعض العلماء عند شرح حديث ولا تباغضوا، قال: وفي النهي عن التباغض إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض. قال: ولو قد عقلتم كان في لا تنازعوا دليلا عليكم إذ من البدع شرذموا، وإنا لندعو الناس كونوا أحبة يقود بنا الشرع الشريف المحكم على فهم أسلاف مضوا وأئمة من الصحب والأتباع فالحق فيهم. فقولكم يا ليتنا نقتدي بهم إذا ما اختلفنا فالخلاف سيعدم. فهل اقتديتم بالرسول وشرعه؟ هو البدر فينا والصحابة أنجم. وليس بمعصوم سوى شرع أحمد ومضبوط إجماع صحيح فملزم. فهل كان رقص في المساجد عندهم؟ وهل طربوا للذكر هاموا وتمتموا؟ وهل يا ترى شدوا الرحال وسافروا لغير ثلاث من مساجد أعلموا؟ وهل مولدوا حاشاهم منه رائكم؟ فهل تائب منكم يعود ويندم؟ مشاهد للأقوام يحيون بدعة وشركا بها زعما بأن ذاك مغنم. فلو كان عند القوم أدنى تأمل لحق هدوا أن الذي كان مأثم. إلى جند شد الرحال ومنهم إلى قبر هود ساء خطوا خطوتم. وكم من بقاع الأرض أنت لشرككم يدب بها علج أصم وأبكم. يطوفون حول الميت يبغون نفعه وسرج لأجداث بها النار أضرم. ولا يمترى أن الذي قد فعلتم كمن حج بيت الله قصدا ويمم. لأنه قال كيف تسوون هذا وتزعمون أنه بدعة وشرك وتقولون إنه مثل الذي يحج بيت الله. ولا يمترى أن الذي قد فعلتم كمن حج بيت الله قصدا ويمم. أمدفون قبر عاجز يدفع البلاء أيجلب نفعا أم يحل ويبرم. أهم يرزقون الخير أم يرزقونه؟ أيمنع أو يعطي إذا كنت تفهم. وواحدنا إن زار قبرا لمسلم يقوم فيدعو أن يعافوا ويسلموا. فوالله ما قال الرسول سلوهم ولكن لهم سل إن ذا الفرق يقصم. وليس الولي الحق إلا الذي اتقى وآمن بالله الكبير فعظموا. نسوق لذاك الآية مع قول أحمد ولكن من الآثار رهطك معدم. ولو بدعا للقوم سطر عاجل لكان له من ذاك سفر ومعجم. رأيتك تروي في عصيدك بعض ما يروق لكم ثم الصواب تركتم. وأنت جهول لا تفرق بين من يسب ومن للخلق نصحا تكلم. ركبتم ذر التلبيس والكيد ويلكم فأعناق آيات الكتاب لويتم. وأما خلاف الصحب يوم قريظة فذاك إلى الأفهام يعزى تعلم. فأما الذي بين الصواب وباطل فضد وما الأضداد يوما تلملم. وما لي أراكم يا سميع غفلتم. تصغير إسماعيل تصغير ترخيم عند سيبويه. وما لي أراكم يا سميع غفلتم عن النص والتبيان حين قرأتم. أما ذكروا في الفتح قولا لبصرة يرد أبا هر إليه ويفهم. وقولك لا في ذا الحديث أي حديث لا تشد الرحال. وقولك لا في ذا الحديث بأنها لنفي ولا نهي هنالك جازم. أقول لقد ناديت في الناس ضحوة بأنك في علم البلاغة طمطم. والطمطم من في لسانه عجمة. وما علم الصوفي أن مجيئها كذلك زجر بل من النهي أعظم. وأما حديث في قباء فليس ذا ننازع فيه إن ذاك مسلم. ولكنه هيهات أن تظفروا به فتالله إن الأمر ضد عليكم. فليس به ما تدعون لأنه بلا سفر بل للمزار أتاهم. ونقل شهاب الدين في الفتح رده كما رده باز فمما اتكتم. فما كان من حق فليس معارضا لحق ولكن الزعان فتزعم. فعاد عليك السهم إن كنت نابها وإنك أنت اليوم باغ وظالم. وفي الصارم المنكي سهام سديدة ولكن أصابت جثة لا تكلم. وفي قول أهل الحق رد منقح بدت إثره فوق الرؤوس المياسم. وتقليدكم تدعون فقها وإنما تزببتم من قبل أن تتحصرموا. وأكثرت يا ذا ذكر طه ولم يكن ليثبت من أسماء أحمد فاعلموا. فديت رسول الله مني بكل ما أجود لعل الله يوما يسلم. وقولكم إن المجيء لذكره فهل ذكرنا والشكر لله مأثم؟ نقول بأن الذكر لله قربة وفي الآي والآثار من ذاك معلم. ولكن على هدي الرسول وصحبه وليس على زجل المجانين فافهموا. وأحسن بقول الشافعي بأن من تصوف أضحى أبلها يتلعثم. وقول ابن حزم إن ربي ابتلى الورى برفض وصوفي وذانك توأم. ألا فاستحوا توبوا أنيبوا وراجعوا فإن سبيل الزيغ مرد ومظلم. وفي هذه الأبيات نسفه رائكم بإذن الإله الحق فالله منعم. وإن كان بعض الوقت راح لردنا على حدث ذاك الرضيع المبرعم فنرجو ثواب الله فيه وإن تعد سميع إليها عدت إن شاء الله فنرجو ثواب الله فيه وإن تعد سميع إليها عدت والسلم مغنم. والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا، رد طيب على سميع هذا، قد سمى الله سمعه.